نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسنده ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى في سجود التلاوة عن خالد بن معدان التابعي يقول: التقيت بسبعين صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، يعني فضلت بمعنى تميزت، وليس معنى هذا أنها هي أفضل سور القرآن، وإنما تميزت بسجدتين، سجدة في أولها وسجدة في آخرها. رواه أبو داود في المراسيل، يقول ابن حجر رحمه الله: رواه أبو داود في المراسيل، بينما رواه أبو داود مرفوعا. المراسيل هو الحديث المرسل الذي وقف على الصحابي ولم يرسل ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو روي هذا الحديث مرفوعا إلى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، كما في الرواية الأخرى رواية أحمد والترمذي رحمة الله عليهم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذه أخذ بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله قائلا: إن سجود التلاوة واجب، والجمهور على أن سجود التلاوة مشروع، يعني مستحب وليس بواجب، لما سيأتي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره. وإنما قوله بلا يقرأهما يعني من باب التأكيد بالسجود فيهما، لأنه ما ينبغي أن يحرص على القراءة ثم يترك السجود، وإنما إذا حرص على القراءة يحرص على سجود التلاوة. اقرأ. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه بفتح الميم وسكون العين المهملة وتخفيف العين المهملة، يعني غير المنقوطة، معدان بالعين وليست بالغين، وتخفيف الدال المهملة، الدال المهملة التي ليست فيها نقطة تكون دال. وخالد هو أبو عبد الله خالد بن معدان الشامي الكلاعي بفتح الكاف تابعي من أهل حمص، قال: لقيت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ثقات الشاميين، مات 400، وقيل 300. قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. ورواه أبو داود في المراسيل، كذا نسبه المصنف إلى مراسيل أبي داود وهو موجود في سننه مرفوعا من حديث عقبة بن عامر بلفظ: قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل. المصنف ابن حجر رحمه الله مصنف بلوغ المرام، مع وجوده في سننه مرفوعا ولكنه قد وصل في رواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد أي الترمذي في روايته: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، بضمير مفرد أي السورة أو آية السجدة، ويراد الجنس. وسنده ضعيف. سنده ضعيف لأنه رواه ابن لهيعة، وابن لهيعة اختلط في آخر حياته على ما قيل، لأن فيه ابن لهيعة قيل إنه تفرد به وأيده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وابي الدرداء وابي موسى وعمار. الشقة الثانية ثابتة برواية مروية عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم فهذه من قول عمر. نعم في من قول عمر وابنه وابنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم وابن مسعود عبد الله بن مسعود وابن عباس عبد الله بن عباس وابي الدرداء وابي موسى ابو موسى الاشعري وعمار بن ياسر. وساقها موقوفه عليهم واكده البيهقي بما رواه في المعرفه من طريق خالد بن معدان وفي الحديث رد على ابي حنيفه وغيره ممن قال انه ليس بواجب كما قال انه ليس في سوره الحج لشرعيه السجود فيها. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة هي السجدة الأولى. ومن قال بإجابه فهو من أدلته ومن ليس بواجب قال لما تركه السنة وهو سجود التلاوة بفعل المندوب وهو القرآن كان الأليق الاعتناء بالمسنون وأن لا يتركه، فإذا تركه فالأحسن له أن لا يقرأ السورة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.